حبيبي بالوفا بالصفا بربيع امتلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا رفيقي يا هني يا عدني يا صباح انجلا يا هلا يا هلا غنى الحب معي وارتاحوا الأضلاع وضاعوا التنهيدات على الوردات موال يا هلا يا هلا يا أليكي يا جناني أنا من كروم الحلا يا هلا يا هلا بيتنا انجلى وامتلى بالحلا وبيقول يا هلا الحب معي وارتاحوا الأضلاع وضاعوا التنهيدات على الوردات موال يا هلا يا هلا يا أليكي يا جنالي أنا من كروم الحلا يا هلا يا هلا بيتنا انجلى وامتلى بالحلا وبيقول